أن الخلة فوق المحبة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين. نعم، اتخذني خليلا، الخلة خاصة وهي فوق المحبة، أما المحبة فكل مؤمن فإن الله يحبه، كل مؤمن. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن فإن الله يحبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة أوسع من الخلة، تحصل لكل مؤمن بقدر إيمانه، أما الخلة فهي خاصة ولم يصل إليها إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم. إيه نعم، محمد يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، فمحمد أفضل من إبراهيم لأن المحبة أعلى من الخلة، وهذا غلط، غلط على اللغة وغلط على الشرع، فإن الخلة هي أعلى درجات المحبة. نعم. فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير الله، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم، يدل على أن المحبة أوسع من الخلة. هو عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويحب أباها أبا بكر الصديق ويحب أصحابه ويحب كل مؤمن صادق الإيمان، ولا يسمى كل محبوب لا يسمى خليلا. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين. هذا عام، يحب التوابين كل تواب، ويحب المتطهرين فكل متطهر من الذنوب والمعاصي ومتطهر من الأحداث والأنجاس، إن الله يحبه، المحبة أوسع. نعم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. أي نعم، المحبة واسعة والخلة مخصوصة بالخليلين، محمد وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، فضيلة أبي بكر، وأنه أفضل الأمة، أن أبا بكر هو أفضل الأمة رضي الله تعالى عنه، لأن الرسول لو اتخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. الرسول لم يتخذ خليلا من أمته، ولو اتخذ لاتخذ أبا بكر، مع أنه يحب كل المؤمنين، يحب الصحابة ويحب المهاجرين والأنصار ويحب كل المؤمنين، وأما الخلة فلا، لم يتخذ خليلا من أمته. نعم، لأن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. نعم. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية. الرد على الرافضة الذين يلعنون أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين. نعم. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية. على الجهمية الذين ينفون المحبة أصلا، الله لا يحب أحدا، الله لا يحب أحدا، إن المحبة ميل في القلب وإلى ما يعللون به. نعم. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع. الرافضة هم غلاة الشيعة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد، رفضوا زيد بن محمد بن أبي بكر الصديق لما لم يوافقهم على البراءة من أبي بكر وعمر، قالوا إذن نرفضك، فرفضوه، رفضوا زيد لأنه لم يتبرأ من أبي بكر وعمر. نعم. وهما شر أهل البدع وأخرجهم الرافضة. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، رأس الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله سبحانه ويقولون بخلق القرآن، يقولون القرآن مخلوق غير منزل، ولهم أقوال قبيحة. نعم. وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة المذكورة في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بعض العلماء يقول ليس منهم الجهمية والرافضة، ليسوا من الثنتين، خارجين عن الثنتين والسبعين لشدة ضلالهم والعياذ بالله. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. هم أول من بنى على القبور، وهم أول من عبد القبور على يد الفاطميين، وهم غلاة الشيعة الذين استولوا على مصر والشام والحجاز في وقتهم، ونشروا البناء على القبور، ونشروا تأسيس الأضرحة. هذا من الفاطميين، دب على المسلمين من الفاطميين، وهم طائفة شيعية غلاة في المغرب، في المغرب، واستولوا على بلاد المسلمين على عهدهم. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، أول من بنى المساجد على القبور هم الرافضة على أئمتهم، يسمونها مراقد الأئمة، بنوا عليها في كربلاء وفي غيرها، فهم سبب الضلال الذي حصل والغلو في القبور. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف، وهو كما قال المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مصنف كتاب التوحيد الذي هذا شرحه فتح المجيد. نعم. قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب. وفيه نعم. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، قال هذا عند وفاته، فهذه من الإشارات، لأن أبا بكر اختاره الصحابة اختيارا ولم يعهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول أعطى إشارات تدل على أنه هو الخلافة الخليفة من بعده، منها أنه استخلفه على الصلاة، استخلفه على الصلاة في مرضه، ومنها أنه كان للصحابة أبواب يدخلون منها على المسجد النبوي فأمر بسدها إلا باب أبي بكر، فإنه استثناه